بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا في الطريقة الثانية وهي تخريج الحديث عن طريق راو في الإسناد بالنظر إلى أدنى راو في الإسناد. ذكرنا بالأمس ما يتعلق بمعجم الطبراني الصغير والأوسط. هذه القسم الثاني وهو الأخير فيما يتعلق بتخريج الحديث عن طريق الإسناد بالنظر إلى أدنى راو في الإسناد. ألف العلماء ما يسمى بالأجزاء الحديثية، ألف العلماء قديما ما يسمى بالأجزاء الحديثية، يعني يأتي الشيخ من المشايخ فيؤلف جزءا حديثيا، ويكون في هذا الجزء الحديثي يعني يذكر عدة أحاديث عن مشايخه، يذكر عدة أحاديث عن مشايخه. فعندنا هذا الآن محمد بن عاصم، هذا له جزء، محمد بن عاصم هذا له جزء جمع فيه ماذا؟ أحاديث مشايخه، جمع فيه أحاديث ماذا؟ مشايخه. قد يجمع 100 حديث، 150 حديث، 200 حديث. ماذا فعل هذا؟ رتب أحاديث مشايخه ماذا؟ على حروف المعجم، على حروف المعجم، يعني يروي عن الشيخ الأول 5 أحاديث، وعن الشيخ الثاني 6 أحاديث، والشيخ الثالث، فقد يكون 30 40 50 شيخ، كل شيخ يروي 16 20 ماذا حديثا. ماذا فعل هذا؟ جعل ماذا؟ جزءا، جعل جزءا حديثيا، جزءا ماذا؟ حديثيا، يروي فيه أحاديث عن مشايخه. شيخ الأول رويت عنه 3 أحاديث، شيخ الثاني رويت عنه ماذا؟ 5 أحاديث. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ رتب من؟ أسماء مشايخه في الفهرس، رتب أسماء مشايخه ماذا في الفهرس على حروف أي شيء؟ على حروف المعجم. الآن أنت تريد تبحث عن حديث، حديث من؟ لا تبحث عن حديث محمد بن عاصم، محمد بن عاصم صاحب الجزء، صاحب الكتاب، وإنما تبحث ماذا في اسم شيخه. فنقول الآن ما هو الحديث الذي تريد أن تبحث عنه؟ يقول الحديث الفلاني. طيب تعرف شيخ محمد بن عاصم الثقفي؟ قال نعم أعرفه. ما سهل عليك الأمر، تستطيع استخراج هذا الحديث من جزء محمد بن عاصم الثقفي. أين رجعت؟ تقول رجع للفارس مرتب على حروف المعجم. فيقول أنا أريد أن أبحث عن حديث من؟ حديث محمد ابن بشر، أريد أن أبحث عن حديث محمد ماذا؟ ابن بشر، الذي يروي عنه من؟ محمد بن عاصم صاحب الجزء، محمد بن بشر. إلى أين ترجع؟ إلى أي حرف؟ إلى حرف الميم، فتجد هكذا ميم ميم ميم، تجد محمد ابن بشر، فيذكر لك ماذا؟ الصفحة الذي فيها ماذا؟ الأحاديث. فلما ترجع إلى هذه الصفحة تنظر الحديث الأول الثاني، نقول لأي حديث تبحث الآن؟ الآن أنت وقفت على محمد بن بشر ورجعت إلى الصفحة، فأي حديث؟ يقول أنا عندي حديث ماذا؟ عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول الشهر هكذا وهكذا، ثم قال هكذا، أي قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 ماذا يوما. فتنظر محمد بن مش في الأحاديث هذه حتى تقف على ماذا حديثك. فإذا وقفت على حديثك ماذا تفعل؟ تخرج الحديث من الجزء. كيف تخرجه؟ تقول في صفحة كذا رقم الحديث ماذا كذا، تقول في صفحة كذا من الجزء الفلاني، في صفحة كذا، صفحة مع رقم الحديث، الصفحة هذه هذا صاد صفحة وهذا رقم الحديث، فإنك تجد أرقام الأحاديث هناك. فإذا خرجته تقول في صفحة كذا رقم الحديث ماذا كذا، بعد ذلك لك أن تسوق ماذا بالإسناد. يسمى هذا ماذا؟ تخريج. يسمى هذا ماذا؟ تخريج. حينما يخرج ماذا نقول؟ حينما يخرج يقول هو في صفحة كذا رقم الحديث كذا، إيش يقول المخرج؟ يقول ذكره، أخرجه، يقول أخرجه أو رواه من الذي رواه؟ محمد بن عاصم الثقفي في جزئه، أخرجه أو رواه محمد بن عاصم الثقفي في صفحة كذا، يعني في رقم الحديث ماذا كذا، عن شيخه فلان، وتسوقه، وتسوق ماذا الإسناد إلى آخره مع المثل، هذا يسمى تخريج. بعد ذلك الحكم عليه لمرحلة أخرى، الحكم عليه هل هو صحيح هذا الحديث أو غير صحيح، هذا لمرحلة أخرى. فهذا طريق ماذا يعني المبحث الثاني فيما يتعلق بتخريج الحديث بالنظر إلى إسناده باعتبار أدنى راو في السند. أدنى راو من هو؟ أدنى راو في السند دائما نقول شيخ المصنف، شيخ المصنفين هو أدنى راو في السند، وباعتبار النظر إلى أعلى راو في السند هو من؟ إما صحابي وإما تابعي كما مر معنا، إما صحابي وإما تابعي أو دون التابعي على حسب المسانيد والمعاجم الذي مرت معنا، على حسب المسانيد والمعاجم الذي إن كان في باب المراسيل تنظر للتابعي، إن كان في باب الأحاديث المسند تنظر إلى من؟ إلى الصحابي. أما هذا فتنظر إلى أدنى راوي منه شيخ المصنف، شيخ محمد ابن عاصم الثقفي الذي هو محمد ابن بشر، وقفت عليه صاد كذا رقم الحديث كذا، سوقها بعدين بالإسناد تقول أنا خرجت الحديث، هذه الورقة خرجت الحديث من جزء محمد ابن عاصم ماذا الثقفي. يبقى معنا المبحث الثالث باعتبار الإسناد، باعتبار يعني ماذا النظر إلى تخريج الحديث بالنظر إلى الإسناد باعتبار راوي من أثناء السند، لا من أوله ولا من آخره، وإنما نأخذ راوي من وسط السند، ثم بعد ذلك سيأتي أين نبحث عن هذا ماذا، أين نبحث عن حديثه، هل هو في الأصول أو هو في البروع، أي هل سنرجع إلى كتب أصول مصادر أصلية أو إلى مصادر ماذا فرعية. هذا من مصادر ماذا الأصلية، هذا من مصادر ماذا الأصلية. أما المبحث الذي سيأتي بعده فيما يتعلق بالنظر إلى راوي من أثناء السند، في الغالب أنك سترجع إلى ماذا، إلى المصادر ماذا الفرعية، والغالب كتب تراجم، كتب ماذا التراجم، ترجع إلى كتب التراجم تجد ماذا هذا الراوي قد روى الحديث، ثم هذا المترجم له يذكر لك الحديث ويذكر لك مصادر من روى هذا الحديث، من مصادر من روى هذا الحديث. هذا سيأتي إن شاء الله في الغد بإذن الله عز وجل. فمن يعيد لنا هذا يا أخوان؟ من يعيد حتى شوف لنا فهمنا الدرس اليوم؟ عند من؟ عند من؟ عندك محمد؟ تفضل. أولا تقول أنا عندي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إحدى يديه على الأخرى، طيب أريد أن أستخرجه ماذا من جزء محمد بن عاصم الثقفي، ماذا نقول لك؟ نقول تعرف شيخه، تعرف شيخ محمد بن عاصم الثقفي يقول أنا أعرف وعندي الحديث وأعرف شيخ هذا المصنف، هذا الخطوة الثانية. بعدها أين سيذهب؟ ارجع إلى الفهرس، إلى هذا الجزء، فيأخذ الفهرس فيجد ماذا أسماء هذا الشيخ محمد بن عاصم الثقفي الذين روى هذا الأحاديث في هذا الجزء مرتبون على أي شيء؟ على حروف المعجم إلى آخره. فتقول أنا عندي هذا شيخ المصنف هو من؟ محمد بن بشر. نقول ترجع إلى حرف الميم، إلى حرف الميم، ميم ميم ميم، تجد هذا محمد. فإذا وجدته أحالك إلى المكان الذي ذكر فيه الأحاديث، تقلب حتى تقف على حديثك. فإذا وقفت على حديثك أيوة، تقول هو في صفحة كذا ورقم الحديث كذا من طريق محمد بن بشر، سوق إسناده إلى آخره، فيكون انتهى التخريج من هذا الجزء. وبعض من ألف في الأجزاء يرتب الأجزاء على ماذا؟ على البلدان، يرتبها على البلدان، ما يرتبها على المشايخ. هذا أمر سهل، يعني ما في فرق، إما الترتيب على البلدان وإما الترتيب على ماذا؟ على المشايخ، إما الترتيب على البلدان وإما الترتيب على المشايخ، وهذا أو هذا كل ما في مشكلة. هذا يعتبر من قبيل التخريج، هذا يعتبر من قبيل التخريج. هل عنده سؤال يا أخوان من الأشكال؟ أضل بين ماذا؟ بين معجم الطبراني الذي مر معنا الأوسط الصغير، هذا جزء صغير، هذا جزء صغير، ربما تجد فيه 100 حديث رسالة يخرج، يعني أحاديث مشايخ في رسالة، هو ما فيه صعب، يعني تستطيع تقلب تقف على الحديث ما في مشكلة. لكن بعض الأجزاء قد تكون كبيرة، لكن الأوسط للطبراني كبير، 10,000 ما بين مرفوع وموقوف مقطوع وغرائب وعجائب، صعب البحث فيه والوقوف عليه. الأوسط أو الصغير أقل منه، الصغير ماذا أقل منه لا شك، لكن الأجزاء الحديثية في الغالب رسائل، الأجزاء الحديثية في الغالب رسائل. فإذا أردت الطريقة وكون الإنسان يعود نفسه على تخريج الحديث بهذه الطريقة، طيب تقول سهل أنا هذه أجزاء أشوف الحديث أقلب، لا حتى تتعود أصلا، حتى تتعلم الطريقة فقط. فإذا تعلمت هذه الطريقة سهلت عليك الكتب الذي هي أرفع من هذه، وإلا في الإنسان يبقى 10 دقائق هكذا يقلب الكتاب سيجد حديثه وينقله وانتهى الإشكال. لكن من أجل أن تتعلم طريقة التخريج، من أجل أن تتعلم طريقة التخريج. بارك الله، سبحان الله، سهل العلم، ما في فرق، ما في فرق. هذا مر معنا في معجم الطبراني الصغير أو الأوسط، تنظر للشيخ، شيخ المصنف، ثم بعد ذلك يعيدك إلى المكان، فإذا أرجعك للمكان وكان مكثر ما عندك طريقة المزي، تقول في الراوي الذي بعده أو الراوي ما عندنا. إذا كان مكثر شيخ الطبراني فما لك إلا هذا الأمر، أنك تنظر في أحاديثه، قد يكون رواه 500 حديث، كيف تفعل؟ لابد أن تمر على هذه الحديث كاملة. الآن في فهرسة مؤخرا الآن، يعني الآن مع الطباعات الجديدة في فهارس الآن على الأطراف، على الأحاديث، على مسميات الأحاديث، لكن باعتبار الطريقة القديمة كانت هذه، باعتبار الطريقة القديمة في معجم الطبراني الأوسط لابد أن تمر على الأحاديث الراوي كاملة حتى تقف على حديثك. ما عندك مثل تحفة الأشراف تنظر في الراوي الذي تحته أو الراوي الذي أدنى منه، ما عندك هذه الطريقة إلا في تحفة الأشراف، في تحفة ماذا؟ الأشراف. وإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر نفس ترتيب تحفة الأشراف، نفس ترتيب تحفة الأشراف، ولكن فيها فائدة من حيث ماذا؟ أنه يسوق الأساني بتمامها ويذكر لك يعني التصريحات والكلام على الرواة، يتكلم بكلام جميل جدا، هو من هذه الناحية أجمل من تحفة الأشراف، لكنه مشى على نفس ما مشى عليه صاحب تحفة الأشراف، ولكن الكتب التي ذكرها 11 كتابا، زاد كتب لم يذكرها ماذا؟ المزي. فتحفة الأشراف وإتحاف المهرة شيء واحد فيما يتعلق بالبحث، حتى لا يتكرر معنى البحث، حتى لا يتكرر معنى ماذا؟ البحث. بارك الله فيك. كيف؟ هذا برضو بعد ذلك ترجع للترتيب، ترجع إلى نفس الترتيب. أحيانا صحيفة عمرو وشعيب عن أبي عن جدة، كم الصحيفة هذه فيها 190 200 حديث فقط، قليل يعني مش كثير. هذه صحيفة وهب منبه هذا أيضا يعني له صحيفة، لكن كيف رتبها؟ نحتاج نرجع للمقدمة، نحتاج نرجع للمقدمة كيف رتب هذه الصحيفة. هل لك أن تقرأها من أول إلى آخر حتى تقف على حديثك، أو أنه جعل ترتيبا خاصا؟ الله أعلم، يحتاج الرجوع. وسبحان الله مقدمات الكتب وفهارس الكتب، المقدمة يقولون هي الكاشف، والمؤخرة والفهرس والخريطة، خرائط الكتب الفهارس، خرائط يعني أنت تريد أن تدخل منطقة من المناطق أستطيع تدخلها إلا عندك خريطة مرسومة الآن جوجل يمشيك في الأماكن حتى الوصول. قدامى كان عندهم خرائط، يأخذ خريطة حتى يدخل جزيرة من الجزر تكون عنده الخريطة مرسومة فيمشي عليها. العلماء فيما يتعلق بالكتب جعلوا الفهارس كالخريطة للوصول إلى الحديث، والمقدمة كالكاشف يكشف لك يعني ما في الكتاب هذا، يكشف لك الرموز. يعني المصنف والمؤلف له اصطلاحات في كتابه، قراءة المقدمات مهم، لو قرأت المقدمة وقرأت المؤخرة للكتب كأنك قرأت الكتاب، ما قرأتها أعمى، ما عندك خريطة وما عندك ترشليت كما يقال. هذا الكاشف، المقدمة هي الكاشف والمؤخرة هي ماذا؟ الخريطة. فتخيل إنسان يمشي يريد أن يدخل جزيرة من الجزر فيها ظلام، لا عنده الإضاءة ولا يعرف المكان، على طول ستأكل السباع، سيضيع في هذا الكتاب، سيضيع في هذا الكتاب. مهم أن يقرأ الإنسان مقدمة الكتاب حتى يتعرف ما مضمون هذا الكتاب، وبعد ذلك يرجع أيضا ماذا؟ إلى الخريطة، كيف الوصول إلى هذه الفوائد في هذا الكتاب. الفهارس، الفهارس هذه مهمة جدا، الفهارس هذه مهمة ماذا؟ جدا. بارك الله فيك. طيب الله أعلم.